تذكر أنها امرأة كانت حامل في الشهر الثالث، وجاءها نزيف واستمر معها حتى الشهر السادس من الحمل، وقد اشتد التعب. وعند ذلك قررت الطبيبة إسقاط الجنين بالطلق الصناعي، وخرج الجنين ميتا. تقول: سمعت بعد ذلك من بعض الفتاوى أنه لا يجوز إسقاط الجنين بعد بلوغه 4 أشهر إلا إذا قرر ذلك مجموعة من الأطباء المسلمين الموثوق بهم. أما أنا فقد قررت ذلك الإسقاط طبيبة، ولا أعلم أهي مسلمة أم كافرة، ولكن رغم تعبي الشديد فقد وقعت على إسقاطه، وذلك كان قرابة من 12 سنة، وأنا الآن أريد أن أعرف الحكم الذي علي. الحكم الذي عليك هو الكفارة، يعني عتق رقبة، فإن لم تستطيعي فصيام شهرين متتابعين، وذلك لتوقيعك على إسقاطه، مع أنه لم يذكر مبرر شرعي لإسقاطه. والاعتماد على قول ممرضة واحدة هذا لا يصح بالنظر إلى هذه المسألة وأمثالها، وبالله التوفيق.